الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع، جامع عبد الله بن رواحة الحي السليمانية بالرياض، في هذه الليلة المباركة، ليلة 25 من شهر ربيع الأول من عام 32 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعقد بحول الله وقوته الدرس 12 من دروس الشاطبية، والتي اخترنا أن نسميها المنحة الإلهية في شرح الشاطبي. وقد أنهينا بفضل الله تعالى في اللقاء السابق باب الإدغام الكبير، وقلنا أن الإدغام الكبير هو للسوسي، ولكن الشاطبي رحمه الله نسبه أو أشار إلى الإمام وهو شيخ السوسي، وهو أبو عمرو البصري رحمه الله. الباب التالي بعد باب الإدغام الكبير هو باب هاء الكناية. وإذا أردنا أن نسأل سؤالا وقلنا لماذا أتى الشاطبي بباب هاء الكناية بعد باب الإدغام الكبير، لماذا اختار أن يأتي بهاء الكناية بعد الإدغام الكبير؟ من يجيب؟ قلنا في بداية الإدغام لماذا أتى وبدأ الشاطبي بالإدغام الكبير بعد أن تحدث عن الاستعاذة والبسملة. قلنا لأنك إذا أردت أن تقرأ فاتحة الكتاب فأول موضع يقابلك فيها الرحيم ملك، وهذه فيها إدغام، لذلك ذكر الشاطبي وقدم باب الإدغام الكبير. وكذلك أتى بعده بباب هاء الكناية لأنه في سورة الفاتحة بعد أن تقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وتنتهي، تبدأ بعد ذلك في سورة البقرة، وفي أول سورة البقرة يأتي قول المولى جل وعلا فيه هدى، وهذه هاء إيه؟ هاء كناية. هاء الكناية هذا الباب من الأبواب السهلة جدا في الشاطبي، ولكن يحتاج إلى أمر هام. ما هو؟ أن تتذكر كلام الشاطبي في المقدمة، فلقد قال الشاطبي في المقدمة وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. استحضر ذكاءك وحاول أن تنتبه، لأن أهم شيء في هذا الباب هو أن تدرك العطف في الأبيات. الشاطبي اعتمد في هذه الأبيات على عطف الحكم، فهو يذكر حكما مثلا في أول البيت ثم يعطف عدة مواضع على نفس هذا الحكم، فإن لم تنتبه كيف عطف وكيف بدأ بهذا الحكم ثم عطف عليه لن تفهم هذا الباب. هذا الباب أيضا كما أن الشاطبي قال في المقدمة وما كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، معنى هذا البيت أن هناك من القراء من انفرد بأشياء معينة في القراءات، فهؤلاء القراء أفرد لهم الشاطبي أبوابا خاصة بهم، مثل حينما يتحدث ويقول في الشاطبية باب إمالة هاء التأنيث للكسائي، فهذا المذهب إمالة هاء التأنيث خاص بمن؟ بالكسائي. أو مثلا يقول باب وقف حمزة وهشام، هذا الباب خاص بمن؟ بحمزة وهشام. أو مثلا يقول باب الإدغام الكبير، وإن لم يسمي الباب في بدايته باسم أبي عمرو البصري أو السوسي، ولكنه قال في أول بيت في الباب ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، يبقى ذكر أن الباب في بدايته لمن؟ لأبو عمرو البصري. وكما قلنا دخل مع أبو عمرو البصري في الإدغام بعض القراء في بعض الكلمات، وإن كان الشاطبي لم يذكرها في باب الإدغام الكبير لبعض القراء، ولكن ذكرها في مواضع في فرش الإيه؟ في فرش السور بعد ذلك. أيضا في باب هاء الكناية، هذا الباب خاص بقارئ بعينه وهو ابن كثير المكي رحمه الله، ولكن دخل معه بعض القراء في بعض الكلمات، وهذه الكلمات بفضل الله تعالى محصورة ومحددة، وهي 11 كلمة. الكلمات التي دخل فيها القراء وشاركوا فيها ابن كثير المكي في مذهبه في هذا الباب، باب هاء الكناية، 11 كلمة. سنأخذها ونشرحها بالتفصيل ونستفيد فيها تباعا إن شاء الله. لكن قبل أن نبدأ، الباب اسمه باب هاء الكناية. ما هي هاء الكناية؟ هاء الكناية هي هاء الضمير، وهي الهاء التي يكنى بها. الكناية هنا معناها الإشارة أو الإضمار. الله جل وعلا يقول كأنهن بيض مكنون، أي مخبوء، فالكناية تعني الإشارة. وهنا كلمة باب هاء الكناية، أي هذه الهاء التي يشار بها إلى الضمير. أي ضمير؟ الضمير المفرد، انتبه للتعريف، الضمير المفرد المذكر الغائب. نقول التعريف مرة أخرى ونضيف إليه ضابط لم يذكر في بعض الكتب، وهو هاء الضمير الزائدة، الزائدة التي تشير إلى المفرد المذكر الغائب، ليست من بنية الكلمة. إذن حينما نقول الزائدة تخرج هاء الضمير التي من بنية الكلمة، مثل كلمة نفقة، فواكه، فواكه، أو كلمة ننتهي أو ينتهي، هنا الهاء أصلية في الكلمة، إذن ليست معنا في هذا الباب. المقصود هاء الضمير الزائدة، مثل كلمة فيه، أصل الكلمة في وأضيفت إليها هاء الضمير. كلمة منه، أصل الكلمة من وأضيفت إليها هاء الضمير. يبقى إذن التي نتحدث عنها هنا في الباب هي الهاء الزائدة، يعني هاء الصلة. نعم. وهاء المفرد، وهاء المفرد ليخرج المثنى والجمع، فكلمة عليهما الهاء هنا للمثنى ليست معنا، كلمة عليهم ليست معنا، كلمة عليها قلنا المفرد المذكر، المفرد المثنى ليست معنا، كلمة عليهن الهاء هنا لجمع المؤنث أيضا ليست معنا. يبقى إذن هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، هذه هي التي نتحدث عنها في هذا الباب. هاء الضمير هذه لها أربعة أحوال، أو لها أربع حالات. ما هي حالاتها؟ إما أن تأتي بعد متحرك وقبل ساكن، تأتي بعد حرف متحرك وقبل ساكن، أو يأتي بعدها حرف ساكن، مثل له الملك. انتبه، اللام في كلمة له مفتوح وبعدها كلمة الملك، الهمزة في أولها ساكنة. له الملك، له الحمد، اسمه، الميم هنا مضمومة، اسمه المسيح، له الملك، له الحمد، ربه الأعلى. نعم، الأحكام فقط في حالة الوصل وليس في حالة. أحسنت. ربه الأعلى لعلمه الذين، لعلمه الذين، كل هذه هاء ضمير مفرد مذكر غائب، أتى قبلها وبعدها، ما حكمها؟ هذه حكمها لا توصل لأحد من القراء، لا توصل لأحد من القراء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي بعد ساكن بين ساكنين، يأتي قبلها ساكن وبعدها ساكن، مثل فيه القرآن. تأمل إلى الياء قبل كلمة في، قبل الهاء في الياء ساكنة، فيه القرآن، الهمزة في كلمة القرآن الأولى ساكنة، فيه القرآن. إليه المصير أيضا ساكنة، منه اسمه أيضا النون ساكنة قبل الهاء، يبقى هذه أتت بين ساكنين، وهذه أيضا كالحالة الأولى لا توصل لأحد من القراء. ما معنى توصل؟ أن توصل بواو إن كانت مضمومة فأشبع الضمة لتصبح واو، وأن توصل بياء إن كانت مكسورة فتشبع الكسرة حتى تصير واوا، هذا معنى كلمة الصلة، حتى تصير ياء، أنا آسف، هذا معنى كلمة الصلة في الباب. الحالة الثالثة أن تأتي بين متحركين، مثل كل له قانتون، له اللام هنا مفتوحة، قانتون القاف أيضا مفتوحة، إذن الهاء وقعت بين متحركين. له ما في السماوات أيضا وقعت بين متحركين. أماته فأقبره أيضا وقعت بين متحركين، فالتاء قبلها مفتوحة وبعدها الهمزة أيضا مفتوحة، الفاء أيضا مفتوحة، أماته فأقبره. هذه الحالة الثالثة ما حكمها؟ ماذا نفعل في هاء الضمير؟ توصل لكل القراء، توصل بواو لكل القراء، فنقول كل له قانتون، تأمل، له قانتون، له ما في السماوات، أماته فأقبره، يبقى إذن توصل لكل القراء، وهذه الحالة الثالثة. أما الحالة الرابعة فهي الخاصة بصاحبنا شيخنا ابن كثير المكي، وهي التي اختص بها رحمه الله، ودخل معه بعض القراء في بعض الكلمات. الحالة الرابعة هي أن تأتي بعد ساكن ويكون ما بعدها متحرك، وهذه لا توصل لأحد من القراء إلا لمن؟ إلا لابن كثير المكي، مثل فيه، عليه، إليه، يحاوره، وهكذا. هاء الضمير، لو سألنا سؤالا وقلنا هاء الضمير أين توجد؟ هل توجد في الاسم؟ أم توجد في الفعل؟ أم توجد في الحرف؟ أم توجد فيهم جميعا؟ توجد فيهم جميعا، فتوجد في الحرف مثل منه، عليه، إليه، فيه، توجد في الاسم مثل اسمه، صاحبه، توجد في الفعل لعلمه، فألقه، وهاء الضمير في الحرف كما قال لنا مشايخنا في الحرف وفي الاسم وفي الفعل جمعت في جزء من آية في سورة الكهف، وهي قول المولى جل وعلا قال له صاحبه وهو يحاوره، مثال على الحرف له، على الاسم صاحبه، على الفعل يحاوره، احفظها بإيه؟ بهذا الجزء من الآية التي في سورة الكهف. هاء الضمير كما قلنا في الحالة الرابعة الوحيد الذي يصلها بواو إن كانت مضمومة أو بياء إن كانت مكسورة، من يا شيخ أحمد؟ من الذي يصل؟ ابن كثير المكي. طيب هاء الضمير هذه هناك خلاف بين العلماء في أمرها. ما معنى هناك خلاف؟ أي كيف توصل؟ هل توصل بإشباع ست حركات؟ فأقول فيه، ولا هل توصل بحركتين فقط، ولا هل تسكن؟ ما هو رأي العلماء في هذه الهاء الرابعة؟ طبعا ابن كثير المكي مذهبه فيها الصلة بالإشباع، لكن هناك كلمات سيدخل معه بعض القراء فيها. ما هي مذاهب القراء في هذه الكلمات التي سيدخلون فيها؟ سوف ينقسم فيها القراء إلى ثلاثة أقسام، إما أن يصلوها ويشبعوا مثل ابن كثير، أو يسكنوا، أو يأخذوا مرتبة بين المرتبتين، بين الإسكان وبين الإشباع، فماذا يفعلوا؟ يقصروا، أو يعبر عن القصر أحيانا، هنا له مصطلح آخر يعبر عنه بالاختلاس. يبقى إذن مذاهب القراء في الأحد عشر كلمة التي شاركوا فيها ابن كثير، بعضهم يسكن، وبعضهم يشبع، وبعضهم يقصر أو إيه، أو القصر أحيانا يعبرون عنه بالإيه، بالاختلاس. طيب نأتي إلى كلام الشاطبي رحمه الله. قال الشاطبي: ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن، قبل ساكن. هذا الشطر من البيت يشمل، أحسنت بارك الله فيك، يشمل حالتين من الحالات الأربع التي ذكرناها. الحالة الأولى أن تكون بعد متحرك وأن يأتي بعدها ساكن، وأن تكون بين ساكنين، لأنه قال ولم يصل ها مضمر قبل ساكن. والحالة الثالثة معروفة اللي هي التحريك بين متحركين. قال: وما قبله التحريك، أيضا ذكرها الشاطبي لم يتركها، وما قبله التحريك للكل والصلة. يعني إن كان هاء الكناية قبلها متحرك، وما قبله التحريك للكل والصلة، إن كان بعدها متحرك فهي موصولة لكل الإيه، لكل القراء، ابن كثير وغيره. وهذه الحالة أي حالة؟ الثالثة، التي تأتي فيها بين متحركين، كما قلنا مثل له قانتون، هذه بين متحركين فهي موصولة لكل القراء. ثم قال: وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وهذه الحالة الرابعة، أن يأتي قبلها الكناية ساكن وبعدها متحرك، من الذي يصلها؟ ابن كثير. يدخل معه أحد؟ سيبدأ الشاطبي ويبين من يدخل معه، فقال: وفيه مهانا. فيه مهانا هذه من أي الحالات؟ أي الحالة الرابعة التي يختص بها من؟ ابن كثير. يبقى إذن الطبيعي أن كلمة فيه مهانة لا يصلها ويشبعها إلا من؟ إلا ابن كثير المكي. لكن حفصا دخل معه في هذه الكلمة فيشبعها مثل ابن كثير، فيقول حفص: ويخلد فيه مهانا، فيه مهانا، هذا الإشباع حركتين، فيه مهانا. إذن بكثير لا يحرك ست حركات، لا حركتين، فيه مهانا. متى يحرك ست حركات؟ إن أتى بعد هاء الضمير هذه همز، همزة قطع تحركة، وفي هذه الحالة ابن كثير لا يحرك. أيضا لما لا يحرك؟ لأن في هذه الحالة تصبح من قبيل المد المنفصل، وابن كثير يقرأ المد المنفصل بالقصر قولا واحدا براويه. يبقى إذن إن كانت بهذه الحالة تحرك لكل القراء، ولكن تمد لكل القراء كل بحسب مذهبه، مثل قوله جل وعلا: عذابه أحد وثاقه أحد. فالذي مذهبه أن يمد المنفصل أربع حركات يمدها أربع حركات، مذهبه أنه يقصر يقصر وهكذا. إذن ابن كثير على أي حال من الأحوال هو لا حركتين. نعم بالضبط. ابن كثير معنى القصر لا حركتين، الإشباع بحركتين فيه مهانة هكذا. إشباع دائما إشباع دائما حركتين. نعم لا هنا هنا في هذا الباب فقط في هذا الباب إشباع حركتين. نعم في هذا الباب لا يوجد أربع. لا لا لا احنا قلنا من الممكن أن تمد أربع أو ست حركات مع هاء الضمير المفرد المذكر الغائب إن أتى بعدها همزة قطع، إن كان من تقرأ له مذهبه أنه يقرأ بمد المنفصل. واضح؟ وتسمى صلة كبرى. أما الصلة الصغرى وهي أن يأتي بعدها ساكن. نعم واضح؟ طيب. وفيه مهانا معه حفص، معه أي مع من؟ مع ابن كثير. أخو ولا، أخو ولا يعني أخو ولا أي أخ له مواليه يتابعه على هذا المذهب في هذه الكلمة فقط. ثم قال وسكن يؤدي مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. هذه كلمة اثنان ثلاثة أربع كلمات. الكلمة الأولى كلمة يؤدي، أين ذكرت؟ في سورة آل عمران ذكرت مرتين في آل عمران. نوله في سورة النساء. وكلمة نؤته ذكرت في الشورى وذكرت في آل عمران. هذه الكلمات الأربع من يسكنها؟ فاعتبر الفاء حمزة. نعم. والصاد المشار إليه بالصاد شعبة عن عاصم. والحاء هي رمز أبي عمرو البصري. فإذا هؤلاء الثلاثة يقرأوا نعم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ويفهم أن الباقي يقرأ. سنأتي إليهم بعد قليل. ويقرأ أيضا نوله جهنم، نوله ما تولى ونصله جهنم بالإسكان في الهاء. ويقرأ أيضا نؤته منها. باقي القراء كيف يقرؤون؟ عكس الإسكان هو الإشباع. أحسنت، يقرأوا بالإشباع. ثم قال وعنهم عمن؟ عن هؤلاء الثلاثة. إذن لا أحد يقرأ بالقصر. عن هؤلاء الأربعة مع ابن كثير. عن هؤلاء الأربعة نعم. ابن كثير هو صاحب الباب فمذهبه الإشباع. هذه منتهية. وعنهم أي عن هؤلاء الثلاثة. وعن حفص دخل معهم حفص فألقه. ونتوقف هنا أم نصل؟ لما؟ أحسنت. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصل. الواو فاصلة. يبقى إذن هؤلاء الثلاثة ومعهم حفص فألقي. ماذا يفعلوا في ألقي؟ شيخ الواو في البيت الأول هذه تدخل ضمن قوله سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. أيوة. ألقي ونصلي. نعم. نعم. نعم. هو المقصود هنا ليس لم يفصل في الحكم وإنما يقصد عطف الكلمات، تعدد الكلمات التي فيها الحكم. فقال هنا وعنهم وعن حفص فألقي. يبقى إذن هؤلاء الثلاثة لهم إسكان هذه الكلمات الأربع ودخل معهم حفص في هذه الكلمة فقط. يبقى إذن هؤلاء الثلاثة لهم إسكان في هذه الكلمات الخمس، وهي يؤدي ونولي ونصلي ونؤتي وألقي. شيخ، نولي ونصلي ونؤتي ابن كثير يمدها بالصلة. نعم نعم، يعني ليس له فيها الإسكان. نعم بالضبط، لأنها من باب ابن كثير، من بابه، وهو أي باب. الحالة هو لا يخالفهم لهؤلاء الثلاثة. هذه الكلمات أصلا كلمة يؤديه إليك لا تخضع لقانون ابن كثير. نعم، الإسكان في البداية. ابن كثير يقرأ مع باقي القراء مثل باقي القراء. أيوة. نعم، وعنهم وعن حفص فألقي. يبقى إذن هؤلاء الثلاثة يقرأوا هذه الكلمات الخمس بالإسكان، ويدخل معهم حفص فيسكن كلمة واحدة وهي كلمة فألقي، فيقرأها في سورة، في أي سورة كلمة فألقي؟ في سورة النمل، يقول فألقه إليهم. نعم، ثم قال الشاطبي رحمه الله ويتقه في أي سورة؟ من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، في سورة النور. ويتقه حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام لم ينتهي بعد، لكن دعونا ننتهي من هذه الجزئية أولا. قال ويتقي، أي كلمة ويتقي في سورة النور ما حكمها؟ كيف أعرف حكم كلمة يتقي وحكم هؤلاء القراء الذين ذكروا؟ حماء الحاء للمشار إليه برمز الحاء وهو أبو عمرو، والمشار إليه بالصاد وهو شعبة، والمشار إليه بالقاف وهو خلاد. نعم، خلاد عن حمزة. هؤلاء بخلف الخلف، هل لكل هؤلاء أم الخلف لخلاد فقط؟ هل كل هؤلاء؟ لا، ويتقي حما صفه قوم بخلف، لا لخلاد فقط. نعم، الخلف هنا يعود على أقرب مذكور وهو خلاد، فيصبح هنا الخلاد له في هذه الكلمة له وجهين. ويتقي كيف يقرأوها؟ طيب نريد أن نعرف كيف يقرأوها. ويتقه فأولئك، ماذا فعلت؟ سكنت حرفين القاف والهاء. لما؟ كيف عرفت أن الهاء تسكن هنا؟ من أين عرفت؟ من أين أتيت بالدليل على الإسكان؟ هو سكنها في اللفظ. لا، أنا ممكن أقرأ وأقول وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حماص، كسرتها. طيب عشان نذكر التسكين في الأول. أحسنت، لأنه ذكر التسكين وعطفنا عليه ولم يأتي شيء يغاير هذا الحكم. فالعطف قلت لكم في أول الباب أهم شيء في هذا الباب، أن تدركوا كيف يعطف الشاطبي الأحكام. يبقى إذن أبو عمرو وشعبة يقرآن بإسكان الهاء في كلمة ويتقه، فيقرآن بكسر القاف كما هي وإسكان الهاء. كيف يقرأ يا شيخ أحمد؟ ويتقي، أنت سكنت القاف. ويتقي، ويتقه فأولئك، ويتقي، ويتقه فأولئك. طبعا يجتمع ابن كثير معهم. نعم، لا سيأتي، سنتحدث عنه بعد قليل. في كلمة يتقي لا لأنه ساكن وقبله متحرك، قبلها ساكن وبعدها متحرك، قبلها ساكن وبعدها متحرك، معناتها تختلف القاعدة. هذه في قاعدته خلاص. وما قبله الكسر. طيب الكلام لم ينتهي بعد، انتظر يا شيخ، الكلام لم ينتهي بعد. ثم قال وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. هنا يبين مذهب حفص كيف يقرأ حفص. قال أن حفص هنا يسكن القاف، فيقول ويتق، عرفنا كيف يقرأ القاف. والهاء ماذا يفعل فيها؟ القصر يقصر. والقصر، والقصر يعني يعني يختلف يعني, يعني يقرأ بين الإسكان وبين الصلة التي يعبر عنها بالإشباع فيقرأ ويتقيه فأولئك ويتقيه فأولئك. هل تدركون معنى القصر؟ كسرة لكن الكسرة ليست كاملة, كسرة وليست ياء, كسرة وليست ياء. فيقرأ حفص ويتقيه فأولئك ويتقيه فأولئك. طيب عرفنا حفص كيف يقرأ, يقرأ بإسكان القاف والقصر معي. يبقى إذن حفص يقرأ بسكون القاف والقصر. والذين ذكروا في البيت السابق أبو عمرو وشعبة وخلاد بما يقرأوا, يقرأوا بالإسكان وبكسر القاف. واضح؟ ليس واضح, لم يتضح بعد. نعيد نقول مرة أخرى. قلنا يا أخ أحمد انتبه مع الله يرضى عليك, قلنا أنه يتحدث هنا عن كلمة, عن أي كلمة نتحدث؟ ويتقي في سورة النور. جميل. ذكر هنا أن أبو عمرو حمى صفوه الصاد لشعبة, قوم القاف لمن؟ لخلات. هؤلاء الثلاثة يسكن الهاء, خلاف الخلف يسكن الهاء. لم نأتي للخلف الآن. يسكن الهاء. وماذا يفعل في القاف؟ يغيرونها. هذه القاف هل يحتمل أن يكون فيها قراءة بالفتح؟ لا. هل يحتمل أن يكون فيها قراءة بالضم؟ لا. يبقى إذن القراءة التي فيها بأي شيء؟ بالكسر. من أين أتينا الكسر؟ باللفظ. من لفظ. وهي لا تقرأ إلا بالكسر. هالكلمة لا يقبل فيها الفتح. يعني في كلام العرب, في لغة العرب لا يقبل فيها فتح. ويقصد يعني لا تسكن. ولا يقبل فيها ضم. واضح؟ ولذلك قال بسكون القاف لما قال حفص. أحسنت. يبقى هنا طب هو عكس السكون أصلا. ليست القصة في عكس السكون. الكلمة هنا عند كل القراء بالكسر. القاف مكسورة. فأراد أن يبين لك أن حفص هنا هو الذي يسكن. واضح؟ يبقى إذن القراء هنا في هذه الكلمة في حرف القاف انقسموا إلى قسمين. قسم يقرأ بسكون القاف, لم نأتي إلى الهاء بعد. قسم يقرأ بسكون القاف وهو حفص بمفرده في هذا الجانب, والجانب الآخر باقي القراء كلهم يقرأوا بكسر القاف. واضح؟ طيب نأتي إلى الهاء. هذه الهاء ماذا يفعل فيها هؤلاء القراء؟ حمى صفوه قوم. هؤلاء يسكنوا. كيف عرفنا أنه يسكن؟ لأنه عطف على الإسكان في أول الأبيات حينما قال وسكن يؤدي البيت السابق. يبقى إذن هو هنا لا يزال عاطف على الإسكان. هذا مذهب هؤلاء الثلاثة. ثم بين لنا حفص كيف يقرأ, فقال الناظم القصر. احنا انتهينا من سكون القاف. طيب فقال والقصر حفصهم, أي أن حفص يقرأ الهاء بالقصر. يبقى عرفنا جزء من القراء. من الذين عرفناهم؟ عرفنا أن أبو عمرو وشعبة وخلاد في وجه الأول يقرأ بالإسكان, وأن حفص يقرأ بالقصر. واضح؟ باقي القراء ومعهم الوجه الثاني لخلاد يقرأ بأي شيء؟ بالإشباع ولا الكسر؟ بالإشباع مع كسر القاف. صح؟ لأن كسر القاف بيناه لهم في أول الشرح. قلنا أن هم إلى قسمين, قسم يكسر القاف وقسم يسكن القاف. الذي يسكن فقط هو حفص والباقي يكسر. فإذا المتبقي من القراء بعد ذكر هؤلاء الأربعة الذين ذكروا أبو عمرو وشعبة وخلاد وأيضا ذكر حفص, المتبقي كل من تبقى بأي شيء يقرأ؟ بالإشباع. من أين أتيت لهم بالإشباع؟ هو ذكر القصر. أحسنت. ذكر حفص. لا أتحدث عن القاف, أتحدث عن الهاء. أيوة ذكر القصر. كيف عرفت؟ آه ذكر القصر لمن؟ لحفص. نعم. وذكر؟ وذكر التسكين ل ل ل لأبو عمرو وشعبة وخلاد. أحسنت. إذن فالباقي باقي القراء ومعهم الوجه الثاني لأن خلاد له خلف، ومعهم الوجه الثاني لخلاد يقرأوا يقرأوا بأي شيء؟ بالإشباع. فيقرؤون ويتقه فأولئك، ويتقه انتبه ويتقه فأولئك. أما حفص فيقرأ بإسكان القاف والقصر فيقول ويتقه فأولئك. وأما هؤلاء الثلاثة أبو عمرو وشعبة وخلاد في وجه الأول فيقرأ بالإسكان مع كسر القاف فيقرأ ويتقه فأولئك بالإسكان. واضح؟ واضح ولا نعيد؟ طيب الحمد لله. ثم قال ويأتي، هذه الكلمة الكلمة رقم كم معنى؟ هذه الكلمة السابعة. ويأتي لدى طه، هذه الكلمة ليست السابعة بل الثامنة بعد كلمة فيه مهانة، لكن أنا أريدكم أن تستثنوا كلمة فيه مهانة الآن، يعني اعرفوا أنها اعرفوا أنها الكلمة الثامنة، كلمة الثامنة، لكن خلينا في الترتيب أن يأتي هي الكلمة السابعة باعتبار أن كلمة مهانة بينها في أول الأبيات أنه لا يدخل أحد فيها مع ابن كثير إلا حفص فقط. يبقى إذن كلمة يأتي هذه التي معنى هي الكلمة رقم رقم سبعة. قال ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى، أي كلمة يأتي هذه؟ إنه من يأتي إنه من يأتي ربه مجرما، هذه ليست معنى لأن هذه نهايتها يا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالح، هذه التي معنى في سورة طه وذكرها الناظم. قال ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى، الياء هنا لمن؟ نعم المشار إليه بالياء هنا هو السوسي عن أبي عمرو. كيف يقرأ في هذه الكلمة؟ يقرأ بالإسكان فيقرأ ومن يأته مؤمنا. باقي القراء يقرؤون عادي بعدم الصلة، يقرؤون ما معنى عدم الصلة؟ عدم الصلة معناه الإسكان. لا الإشباع. عدم الصلة عكس ليس الإشباع ولكن الصلة. نعم الصلة. فيقرأ ومن يأتيه مؤمنا، واضح؟ ثم قال وفي الكل، ما معنى الكل؟ ما معنى الكل؟ كل الكلمات، ليس كل القراء. أحسنت يا شيخ نبيل، كل الكلمات السابقة. كم كلمة؟ الأولى ليست معنى لأن الأولى فيها حفص فقط حسم أمرها، ذكر حفص باسمه وحسم الناظم أمرها أن حفص هو الوحيد الذي يدخل فيها مع ابن كثير. يبقى إذن هنا وفي الكل أي في الكلمات السبعة، في الكلمات السبع الإيه السابقة. وفي الكل قصر الهاء، يقرأ بالقصر، من الذي يقرأ بالقصر؟ بان لسانه بخلف، بان لسانه بخلف قالون وهشام، لكن هذان القارئان قالون وهشام بخلف، نعم فيهم واحد يقرأ بالخلف، من الذي يقرأ بالخلف؟ هشام. لما؟ لأن الخلف يعود على أقرب مذكور. يبقى إذن قالون يقرأ في هذه الكلمات السابقة كلها بالقصر فيقرأ يؤديه إليك نؤته منها القصر، وليس القصر قلنا أنه بين الإسكان وبين الاختلاس يعني. نعم بالضبط. ويقرأ هنا مثلا قالون في كلمة يأتي لأنها أقرب كلمة إلى الأذهان معنا الآن، كلمة يأتي ف فيقرأ ومن يأتيه مؤمنا، يأتيه مؤمنا، أنا لم أصل إلى درجة الصلة فأقول يأتيه مؤمنا، ولم أصل إلى الإسكان فأقول يأتيه مؤمنا، وقفت في الوسط بين هذا وبين هذا، فأقول ومن يأتيه مؤمنا، يأتيه مؤمنا، هذا من؟ قالون المشار إليه بالباء في كلمة باء، في كلمة بانا. ومن معه؟ هشام المشار إليه باللام في كلمة لسانه، ولكن هشام ذكر هنا أن له خلف، فما الوجه الثاني لهشام؟ أحسنت، المد أو الإشباع أو الصلة، يعبر عنها بهذه المصطلحات الثلاثة، فنقول بالإشباع أو بالصلة أو بالمد. فيقرأ هنا هشام في الوجه الثاني يقول ومن يأتيه مؤمنا بالإشباع كباقي القراء، واضح؟ طيب، لكن العلماء والمحققون وأهل الأداء هم على إجماع أن هشام ليس له من طريق النظم ومن طريق التيسير إلا القصر في كلمة يأته في طه. لم تنتبهوا. إلا الشاطبي. أعيد الكلام. هنا ذكر الشاطبي أن هشام له وجهين. له خلف. له خلف. أي وجهان؟ في أي كلمات؟ في السبعة. السبع كلمات السابقة. يبقى له وجهان في كل هذه الكلمات السابقة. كما ذكر الشاطبي. الوجه الأول مثل قالون. وهو القصر، والوجه الثاني الإشباع مع باقي القراء، ما عدا كلمة واحدة وهي الكلمة الأخيرة التي معنا، وهي كلمة يأتي في طه، ليس له فيها إلا وجه واحد فقط وهو الإشباع، ليس له فيها قصر. هذا ما عليه يعني كلمة الجمهور من المحققين والقراء والعلماء. كلمة خلف هنا لا تنطبق على آخر كلمة. طيب. أحسنت. الشاطبي كلمة خلف لا تنطبق على ما؟ على الكلمة الأخيرة التي معنا. طيب الشاطبي مو ذاكر هذا الكلام. الشاطبي لم يذكر. لما؟ هذا باب طويل، يعني لا أريد أن احنا نستفيد فيه، لأن سنأتي إليه بعد الشاطبية إن شاء الله، وهو باب التحريرات أو علم التحريرات. هذه قضية أخرى غير الشاطبية. ما معنى التحريرات؟ باختصار شديد، التحرير معناها التدقيق، التدقيق والتحقيق، وهو يشبه إلى حد كبير علم الجرح والتعديل في علم الحديث أو علم مصطلح الحديث، بمعنى أن الشاطبي في الشاطبية ما أتى به في الشاطبية أتى بأشياء من التيسير، من صلب التيسير، لأنه ذكر أنه إيه في أول القصيرة قال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، وذكر أشياء من غير طرق التيسير، من طرق أخرى غير طرق التيسير لكنه قرأ بها، وذكر أشياء اختارها هو بنفسه بذاته، والعلماء فحصوا ومحصوا هذه الاختيارات للشاطبي، فبعضهم أنكر كل الأشياء التي أتى بها الشاطبي في قصيدته وخالف فيها أصل القصيدة وهو التيسير، وهذا خطأ، وبعضهم أنكر أو رد فقط الأشياء التي اختارها الشاطبي باختياره، لم يخالف. هذه قصة طويلة، يعني إن شاء الله ندرسها بالتفصيل، لكن ما أريد أن أقوله أن الشاطبي هنا ما أتى به في الخلف في كلمة يأتي وهو القصر لهشام الوجه الثاني ليس من طريق الشاطبية التي ذكره الشاطب، وليس من طريق التيسير. ولكن ذكره الشاطبي لعله قرأ به على بعض مشايخه الآخرين، لكن العلماء أجمعوا أن هشام ليس له من طريق التيسير وهو أصل الشاطبية إلا الإشباع في كلمة يأته، أما باقي الكلمات الست السابقة فله فيها الوجهين وهما القصر والإشباع مثل قالون. واضح؟ له القصر مثل قالون وله أيضا الإشباع في كل الكلمات السابقة ما عدا كلمة يأتي. شيخ واضح؟ الشارح كاتب هذا الكلام منوه له ولا؟ هذا الكلام هذا الكلام ذكره بعض العلماء في بعض الكتب، ولا أدري إن كان الشيخ عبد الفتاح القاضي ذكره في الوافي أم لم يذكره، لكن هذا ما تلقيناه عن مشايخنا أن هشام ليس له من طريق هذا النظم إلا الإشباع، وأيضا ذكره الشيخنا قال وهذا هو الذي عليه المحققون من أن هشاما ليس له إلا الإشباع حركتين في يأته في سورة طه خلافا لما عليه النص. ويأتي أتممنا فقط عن هشام عن هشام فدره تجمل هذا. أحسنت. هذا الشيخ نعم هذا الشيخ خلف الحسيني، خلف الحسيني أحد شيوخ الضباع صاحب متن إتحاف البرية في تحريرات الشاطبية، هذا متن 132 بيتا، لعلنا إن شاء الله نشرحه بعد أن ننتهي من الشاطبية. متن رائع وممتع في تقييد أمور الشاطبية، تقييد المجمل وتفصيل الأشياء المبهمة وهكذا. والشيخ الضباع شرحه في كتاب، له كتاب رائع الشيخ الضباع في شرح هذا المتن اسمه مختصر بلوغ الأمية في شرح إتحاف البرية في تحريرات الشاطبية. ثم قال وفي طه بوجهين بجلا، بوجهين بجلا ما معنى بوجهين بجلا؟ أي موضع طه الأخير الذي معنا بجلا الباء ترمز لمن؟ لقالون. له وجهين في سورة طه في كلمة يأتي التي في سورة طه. طيب الوجه الأول ذكر هو الطبيعي وهو الصلة. القصر هو ذكر هنا في أول البيت، وفي الكل قصر الهاء، وكلمة الكل تدخل معها كلمة يأتي في طه لأنه يقصد بها كل الكلمات السبع الماضية. هنا هو أضاف له وجها آخر وقال وفي طه بوجهين بجلة، فيكون الوجه الثاني لقالون هو الصلة مع من وصلوا أو التي يعبر عنها بالإشباع. ثم قال وإذ كان يرضى في أي سورة؟ يرضى لكم سورة الفرقان، سورة الزمر، إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذه الكلمة بين الحكم في أول البيت، لا نحتاج أن نعطف على أحكام سابقة، فبين الحكم. قال وإذ كان يرضى يمله لبس طيب، نعم الياء يشار إليها، يشار بها إلى السوسي، والمشار إليه باللام في كلمة لبس هو هشام، والمشار إليه بالطاء في كلمة طيب الدوري عن أبي عمرو بخلفهما، كلمة خلفهما تعني أن مثنى، يبقى إذن آخر اثنين ذكر وهما السوسي والدوري، هشام والدوري. يبقى إذن السوسي في كلمة يرضى له الإسكان فقط، فيقول يرضى لكم، يرضى لكم. واضح؟ أما هشام والدوري فلهم إشباع وإسكان، إشباع وإسكان. كيف عرفنا أن لهم إشباع؟ من أين أتى بالإشباع يا شيخ أحمد؟ أصلا هو يقول بعد كده القصر. طب انتبه وانتظر حتى ترى. ثم قال والقصر سيبين لك الذين يقرؤون بالقصر والقصر فاذكره نوفلا له الرحم. فاذكره عاصم الفاء حمزة رمز لحمزة ونوفلا النون رمز عاصم. لعاصم وله رمز اللام رمز لهشام والرحم الألف رمز لنافع. يبقى إذن هؤلاء الأربعة يقرأوا بالقصر صح؟ فيقولون يرضه لكم يرضه لكم واضح؟ طيب معنا من بين هؤلاء الأربعة له تشير لمن اللام؟ لهشام. وجهان فقط وجهان فقط وله الإسكان. طب ما له القصر. يبقى إذن هشام له قصر لأنه ذكر مع حمزة وعاصم ونافع. فاذكره نوفلا له الرحب. يبقى إذن له من هذا النص من هذا الجزء من البيت له قصر. واضح؟ وفي الشطر الأول من البيت له إسكان. يبقى هذا هو الوجه الثاني لهشام الذي قال بخلفهما. ما الوجه الثاني؟ أحسنت. الوجه الثاني للدوري لأنه قال بخلفهما. عرفنا الآن الخلف لهشام ذكر في الأول مع من سكنوا فله إسكان وذكر مع من قصر مع من قصروا فهذا الوجه الثاني له وهو القصر. واضح؟ الدوري أيضا دخل في الخلاف مع هشام حينما قال الشاطبي بخلفهما. فالدوري له أيضا وجهين. الوجه الأول ذكر مثل صاحبه السوسي الإسكان والثاني ماذا يكون؟ لم يذكر مع القاصرين. إذن يكون وجه الثاني الإشباع. يبقى إذن لا تقل أنه لما لا يكون الاحتمال الثاني أن يكون وجه الثاني لهشام هو الإشباع. تكون قاعدة الناظم هذا لم يذكره أحد من أهل العلم ولا من أهل الإقراء. واضح؟ يبقى إذن هنا الدوري وهشام لهما وجهان. الوجه الأول لهشام الإسكان لأنه ذكر مع المسكنين والوجه الثاني هو القصر لأنه ذكر مع القاصرين. والدوري الوجه الأول له هو الإسكان مثل السوسي والوجه الثاني له هو الإشباع لأنه لم يذكر مع القاصرين. يبقى إذن من يشبع في هذه الكلمة؟ حيرون يعني كلمة لما حيرون؟ إسكان يرضه يمنه لبس طيبا لخلفهما. طيب كلمة بخلفهما يعني في ناس قصروا جمع وفي ناس قصروا إسكان يعني كل كيف؟ الخلاف يعني كيف؟ هو بداية أنا أقول لك أن السوسي له إسكان واضح؟ طيب طيب والدوري له إسكان. ما هو خلف الإسكان؟ سآتي لك. والدوري له إسكان نعم. صح؟ نعم. وهشام له إسكان, إسكان. نعم. واضح؟ نعم. طيب حينما أقول لك أن الدوري وهشام لكل منهما وجه آخر غير الإسكان ماذا يحتمل أن يكون هذا الوجه؟ احتمال إما أن يكون قصر وإما أن يكون إشباع. نعم. فبما أن الناظم ذكر أهل القصر حينما ذكرهم ذكر معهم من؟ هشام. يبقى إذن هذا الوجه الثاني لهشام ولم يذكر معهم الدوري. يبقى إذن يكون الوجه الثاني للدوري هو الإشباع. واضح؟ من بقي من القراء؟ أحسنت. هذا سؤال مهم. من بقي؟ نعدد نقول بسم الله بقي الكسائي. أحسنت. وبقي ابن كثير. ابن كثير نعم أحسنت. وبقي لا نافع موجود. بقي من؟ ابن ذكوان. ابن ذكوان أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله عليك. فقط بارك الله فيك. هؤلاء يقرأوا بال يقرأوا بأي شيء؟ بالإشباع. بالإشباع. تريدون أن نتوقف أم نكمل؟ بقي لا تقل بقي لأن كلمة أرجئه فيها كلام طويل. كما قال أخونا علي قال ما دامت أرجئه إذن نرجئه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.